الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا في درسنا وشرحنا لكتاب شيخنا الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، وصلنا عند الحديث السادس والعشرون. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابتي وتعين الرجل في دابتي فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. جاء في الحديث حديث أبي هريرة كل، وهذه من الفاظ العموم، وهو على الكل الكلي، ويشمل كل سلامة وليس فيه استثناء. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل، وهي 60 و300، وجاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس، فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك من المفاصل في هذه العبادة، وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. السلامة كما قال شيخنا المفاصل، كونه من الناس دل على أن المقصود به المكلفين، دل أن المقصود به المكلفين، فالألف واللام فيه للعهد، أي كل سلامة من المكلفين عليه صدقة، أما غير المكلف فليس مخاطب بهذا. وعليه هذه الكلمة مشعرة بالاستعلاء، لأن الحكم فوق المكلف، عليه صدقة بمعنى يلزمه صدقة، لأن تحريك هذه المفاصل بأمر الله، فكونك تحرك المفصل بعدما استلقيت فقمت، أو بعدما قمت فقعدت، أو بعدما قعدت فنمت، فهذا التحريك الذي حصل للمفاصل هذا يدعوك ويلزمك عليه أن تتصدق لله عز وجل، وذلك كل يوم تطلع فيه الشمس. فهذه صدقات يومية، صدقات يومية في مقابل هذه النعم المتجددة في البدن يوميا. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث بيّن بعض الصور من الصدقات، سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كانت هذه الصدقات من جنس الأفعال المتعدية أو من جنس الأفعال القاصرة، فتعدل بين اثنين صدقة، هذا فعل متعدي وهو عملي، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها كذلك، أو ترفع له عليها متاعه صدقة كذلك، والكلمة الطيبة صدقة، مثل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، وهذه عبادات قولية لازمة. أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الكلمة الطيبة، فهي أيضا من الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ذكر 360 عمل تقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم بيّن بعض الأمور التي من فعلها فإنه يستطيع أن يكرر سبحان الله أكثر من مرة، حتى يصل إلى 360 مرة مثلا فتجزئ ذلك. وحديث أبي ذر قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، كون أن هاتين ركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل هذا ليس يعني في حد ذاته مرادا، وإنما المراد أنك حينما تعبد الله بهاتين الركعتين فأنت حركتهما للطاعة، فحصل مكان كل حركة إجزاء لكل مفصل محرك، وهذا معنى حسن. ولكن يبقى الإشكال ما وجه تخصيص ذلك بركعتي الضحى، لأن هذا وقت يغفل فيه الناس عن الطاعة، فجاء الشرع بهذا، لا سيما وأن الناس الذين يعملون ويغدون في الأعمال في التجارات أو في الزراعات أو في الأعمال والدوامات لا ينتبهون بأن مفاصلهم تتحرك بأمر الله، فعليهم أن ينبهوا أنفسهم بذلك. نعم. قال حفظه الله كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل إلى الحصر، فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم والصرف بين المتنازعين بالعدل، وهو قولي متعد، وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليها هو فعلي متعد، وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي قاصر ومتعد. وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه، وهو فعلي قاصر، وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج أو غير ذلك هو فعلي متعد. مما يستفاد من الحديث الأولى أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة سواء كانت قاصرة أو متعدية. وفي الحديث من الفوائد أن الحديث يدل على آية من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان له 360 مفصلا؟ كيف علم إلا بالواحد؟ نعم. الثانية الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما فدل على فضلهما. نعم. الثالث حث المسلم على إعانة غيره مما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها، دل على أن الأفعال المتعدية مقدمة على العبادات القاصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأفعال والعبادات المتعدية. نعم. الرابعة الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. نعم. وسماها طيبة بالوصف لأنها طيبة في نفسها، طيبة في آثارها، طيبة في ثوابها. نعم. الخامسة فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه رواه مسلم. نعم. السادسة فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان رواه مسلم. على كل حال كون الخصة الواحدة تتعدد حسناتها وأثارها هذا لا يمنع، فإماطة الأذى عن الطريق هو من الإيمان، من شعب الإيمان، وهو في نفسه فعل حسن طيب، وهو في نفسه يجزئ عن الصدقات المترتبة على السلامة. نعم. الحديث قد يقول القائل ما وجه إراده في هذا الباب، لأنه من الأحاديث الجامعة التي تدل على العبادات وفضائلها. نعم. قال الحافظ رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاكت النفس وترددت الصدر، وإن أفتاك الناس أو أفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال الشارح حفظه الله: حديث النواس رواه مسلم، وحديث أبصة رواه أحمد والدارمي وفي إسناده مقال، لكن له شواهد بأسانيد جيدة ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وفي الجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان. مماثل في المعنى وإن كان دونه في السند، مماثل له في المعنى وإن كان دونه في السند، ولكن كما قال شيخنا نقلا عن الحافظ ابن حجر أن الأحاديث والشواهد ترفع الحديث إلى درجة الاستشهاد والحسن، ولذلك قال النووي حديث حسن ورويناه، يعني ولم يذكر عمن رواه فبناه للمجهول، لكن رواه النووي رحمه الله من طريق مشايخه لأن له أسانيد إلى مسند الإمام أحمد وإلى سنن الدارمي، ولذلك قال رويناه في مسندي الإمامين، فالنووي من رواة مسند الإمام أحمد لأن عنده سماعات على المسند، وهو يعتبر من الرواة أو ممن له سماعات على سنن الدارمي. نعم. قال حفظه الله: البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح، وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة على ذلك، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة، ويطلق البر على خصوص بر الوالدين لا سيما إذا قرن بالصلة، فإنه يراد بهما بر الوالدين وصلة الأرحام، ويأتي البر مقرونا بالتقوى كما في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فعند اجتماعهما كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا، وهذا نظير الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. يعني كلام الشيخ هو تأكيد أو تبيين لكلام شيخ الإسلام أن البر والتقوى كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، فالبر فعل الطاعة والتقوى ترك المنهيات، وإذا افترقتا دخل أحدهما في الآخر، ولكن لماذا سمي فعل الطاعات برا؟ هذا سؤال مهم. طيب قبل هذا نسأل لماذا سمي طاعة الوالدين برا؟ لأن طاعة الأمر دليل على البر، طاعة الأمر دليل على البر، فمن أطاع والديه يقال بار، فمن امتثل أمر الوالدين فإنه قد أتى بالبر، ومن امتثل أمر الله فإنه أتى بالبر. عرفنا الآن؟ هذا وجه. والوجه الآخر أن البر حروفه بين حروف البر وبين حروف البر اشتقاق، فهما في نفس الحروف، هنا الاختلاف في صيغة النطق، فدل على أن من فعل الطاعات نجا من ظلمات الدنيا إلى بر الأمان في الآخرة. قال الشارح حفظه الله: جاء في حديث النواس البر حسن الخلق، وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، فيكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة، ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير. كيف يكون البر حسن الخلق؟ يكون المقصود به عموم ما أمر الله به، فيكون على هذا كيف نفسر الحديث؟ البر حسن التدين، فالخلق هنا تدين، أن تأتي بالتدين على أكمل وجه، ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم. صح؟ إيش معنى الخلق في الآية؟ دين عظيم. هنا البر حسن الخلق على المعنى العام، البر حسن التدين ضبطه وإتقانه. نعم. ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. قوله والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه. وهو شبيه بما جاء في الحديث الثلاثة الماضية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قد مر معنا هذه الحديث. والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقترنا بالعدوان كما في قول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. إذن الإثم، انتبهوا، له ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول: الإثم الأمور المشتبهة مما يكون مشبها بالحرام، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: أن يراد بالإثم عموم المعاصي. الإطلاق الثالث: أن يراد بالإثم معصية خاصة، وذلك إنما يعلم بدلالة الاقتران. وهنا سؤال: هل كل ما حاك في الصدر يكون إثما؟ هل كل ما كرهت أن يطلع عليه الناس يكون إثما؟ أو أن الواو واو معية، واو جمع؟ فإذا قلنا الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، صار ضابط تعريف الإثم، وهذا من تعريفات النبوية، تعريف النبوي للأشياء من أحسن التعريف. ما هو البر؟ حسن الخلق. ما هو الإثم؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن ما يصح أن تقول الإثم ما حاك في النفس، لأنه قد يحك في نفسك شيء لكن لا تكره أن يطلع عليه الناس، بدليل أنك ستأتي وتسأل عنه الشيخ، تقول: والله الشيخ قلبي متردد، هذا عبر زين ولا مو زين، أسوي ولا ما أسوي؟ هذا لا يسمى إثما، انتبه. وقد يكون الشيء غير متردد في النفس وتكره أن يطلع عليه الناس، يعني مثلا كون الإنسان يقبل أهله لا يقع في نفسه شيء ولا يتردد، ولا لا زوجتك، لكن تكره أن يطلع الناس على ذلك. إذن انتبهوا، الإثم على الصحيح، الإثم على الصحيح الذي تشتبه فيه هذا ضابطه، يحك في الصدر وما تريد الناس يطلع، من الضابطين معا. فالواو هنا واو مع الإثم: ما حاك في نفسك أو ما حاك في النفس مع كراهتك أن يطلع عليه الناس. فهمت شهراني؟ يعني أحدهما لا يكفي في تعريف الإثم. نعم. قال الشارح حفظه الله: فسر البر في الحديث وبصدر بمطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. فسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الإثم في حديث النواس. هنا شيخنا قال: إنه لا يظهر لي الفرق في تعريف البر في حديث وابصة وفي تعريف البر في حديث النواس، النواس قال البر حسن الخلق، في حديث وابصة قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فجعل الطمأنينة طمأنينة النفس والقلب. طبعا هنا إذا جمع بين النفس والقلب فالمراد بالنفس يعني ميلان روح الإنسان إليه واطمئنانه عليه، والقلب تعقله وتفكره وتدبره، فرآه من الناحية القلبية العقلية مطمئنا، ورآه من الناحية النفسية الروحانية نافعا. وهذا هو بر حسن الخلق، ولذلك قال شيخنا لا يظهر لي فرق بينهما، قد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. الجملة الثانية اللي هي قوله واطمأن إليه القلب، الذي يظهر والله أعلم أنها ليست مؤكدة، لأن هنا ما اطمأنت إليه النفس حديث عن الروح، وما اطمأن إليه القلب حديث عن التعقل والتدبر. فالبر له علامتان، علامة تدل عليه الدلالة القلبية العقلية، وعلامة تدل عليه طمأنينة النفس، وهذا هو حسن التدين، أن الإنسان لا يتدين إلا بما عقله قلبا وعقلا وفهم دلالته، وإلا بما فيه زيادة إيمانه وتزكية نفسه وراحة باله. قال حفظه الله قوله في أول حديث وابصة استفت قلبك وفي آخره وإن أفتاك الناس فأفتوك، يدل على أن ما كان فيه شبة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به، والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. أما إذا كانت المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه، واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعصية ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه. يعني حديث وابصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في نفس وتردد في الصدر، هذا الكلام إنما يقال لمن عنده ورع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه قاعدة لعموم الناس، إنما قال هذا الكلام لبعض الصحابة، فدل على أن هذا يحدث به أهل الورع، ثم حاك في النفس وتردد في الصدر. أما أهل الفسق والفجور والطغيان فهؤلاء لا يحدثون مثل هذا، كما قال شيخنا إنهم يرتكبون الحرام البين، فكيف بالأمور المشتبهة؟ لذلك اليوم مع الأسف الشديد لما أصبح مثل سماع مثل هذه الأحاديث لبعض العوام أصبح فتن، يقول أنا ما أشوف فيها شيء، مو بالإثم ما حكى في النفس ترد والله ما أكله وأحسب أنه حلال زلال، لا هذا ليس العبرة بنفسك ولا بقلبك، ولا شك لذلك لا بد في تعريف الإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في النفس وكريت أن يطلع عليه الناس، لا بد فيه أن يكون فيه طمأنينة، أن يكون فيه دلالة. فإفتاء الناس والإخوة، حتى أحيانا الإنسان لنفسي، أنا هذه لفتة تربوية أنصح بها نفسي وإياكم، أحيانا النفس قد تسوغ لنفسها أشياء، ولو أنت طالب علم تسوغ لك أشياء لتفعلها تريد رداءتك، فلا تلتفت إليها وإن أفتاك نفسك. ولذلك من الأشياء اللي تعلمتها من أحد مشايخنا رحمه الله رحمة واسعة أنه إذا تعلقت المسألة بنفسي وكنت خصما فيها أو تعلق بنفسي لا أفتي نفسي، لا بد أن تسأل غيرك، ما دمت أنت في جهة بالقضية فلا تستفتي، النفس ميالة. لذلك قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذه ما تنفعك، أفرض أن الناس أفتوك، وهذا اللفظة هذه اكتبوها فيها من الفوائد، وإن أفتاك الناس وأفتوك أن فتي المفتين لا تحلل الحرام، فتي المفتين لا تحلل الحرام، لأن فتي المفتي إنما هو واقع على ما أخبر لا على عين الواقع. فمن أكل مالا حراما بفتوى أو أكل مالا حراما بقضاء فإنه يبقى حراما وإن أفتاه المفتي وقضى له القاضي. نعم. قال حفظه الله: مما جاء في الحديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول الله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصله مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. قد يكون ما ذكره شيخنا، وقد يكون وحيا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من آيات الله لنبيه، مثل حديث إيش الثقفي والأنصاري في الحج، جاء يسألان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما سألتما وأجبتكما، وإن شئتما أخبرتكما عما تسألاني ثم أجبتكما. فهذا وحي من الله عز وجل. نعم، هذا الوجه على هذا الدقة، هذه الدقة يستيقن الإنسان أنه إنما جاء يسأل، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله بالوحي. مما يستفاد من الحديث الأولى بيان عظم شأن حسن الخلق، سواء بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام. بالمعنى الخاص الأخلاق، تعامل مع الناس، بالمعنى العام حسن التدين وهو الاستقامة، استقامة على دين الله عز وجل. نعم. الثاني أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. لحظة شوي، جبت لنا الفائدة؟ ها؟ لحظة. يقول أبو مالك. نعم. أشعري مختلف في على أشخاص. طيب. هذا اختيار النووي. يعني مسألة خلافية في الأصل يعني. ليس كما قال المحقق في الحاشية. هذا جزم. هذا اختيار النووي. واختيار الحافظ لحجر. أظن ما رجح. على كل حال، ما دام اختيار النووي فالأمر واسع. نعم. الثاني أن البر والإثم من الكلمات الجامعة. من الكلمات الجامعة التي تجمع، البر تجمع معاني الخير كلها، والإثم تجمع معاني المخالفات كلها الشرعية. الثالث أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. واضح الحل. الثالث أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. دون ما هو مشتبه. نعم. الإنسان ينبغي أن يقدم على الأمور التي حلها بين. نعم. الرابع أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه، ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. الله أكبر. الله أكبر. اليوم مع الأسف الشديد، يعني ما نتكلم عن العوام، بل في طلبة العلم من يبحث عن الرخص ويسأل فلانا وفلانا وفلانا حتى يجد له من يرخصه. هذا من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. مرة اتصل عليه شخص يقول: يا شيخ، أنا سمعت أنك أنت تجوز كذا وكذا. قلت له: طيب الآن أنا سمعت مني أني ما أجوز، شلون؟ قال: والله ما أدري، الناس كلهم قالوا لي أنك أنت تجوز. قال: أنا أقول لك ما أجوز. قال: أنا سألت اثنين قبلك ما أجوزوا وأنت الثالث، قلت يعني تدور ليه تلقى من يجوز لك يعني؟ هاي مشكلة. نعم. الخامسة: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. الله أكبر. الحديث الثامن والعشرون، وأيضا في من الفوائد أن البر جاء ذكره في القرآن والإثم جاء ذكره في القرآن، حرص الصحابة على تفسير الكلمات المجملة في القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعلنا ندرك أن القرآن ينبغي تفسيره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا. نعم. قال الحافظ رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ودلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نجيح على وزن فصيح على وزن فصيح وليس نجيح ليس مصغر عن أبي نجيح العرباض ابن سارية ويأتي العرباض بأل ويأتي بدون أل عرباض ابن سارية. نعم. قال الشارح حفظه الله قول العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله فتوجل من مخافة الله وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. هنا قول النبي العرباض وعدنا رسول الله موعظة بليغة المواعظ بخلاف مجالس العلم المواعظ ينبغي أن تكون مشتملة على كلمات بليغة مقصودها التأثير على القلوب هذا لا شك فيه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في تعليمه بين التعليم والمواعظ فأحيانا يعظ وأحيانا يعلم وهكذا في خطبه يعلم ويعظ وهذا أمر حسن لكن لا يكون الإنسان دائما شأنه المواعظ كما قال الراوي كان ابن مسعود يتخوننا بالموعظة سآمة النمل فالمواعظ لا تكون كل يوم يعني لو كل يوم تقول للناس النار النار النار خلاص يملوا بالعكس خل الحديث عن الجنة في يوم في الأسبوع الحديث عن النار في يوم في الأسبوع ترغيب والترهيب لكن التعليم هو الأساس أعظم وقوله هنا بليغة كما قال شيخنا أن البلاغة في الموعظة أمر مطلوب ونقل الكلام على ابن رجب لكن ننتبه أن البلاغة في المواعظ متكي على أمرين متكي على أمر لفظي وهو اختيار الكلمات المؤثرة المناسبة للموعظة والأمر الثاني الموعظة البليغة بلاغتها من حيث الأداء بلاغتها من حيث الأداء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر قد تكون كلمات قوية لكن الرجل لا يعرف يعظ لما يجي يتكلم عن النار يتكلم بخفة ويتكلم برقة فلا تؤثر لكن لو يتكلم بغلظة وبشدة هذا شيء واضح. نعم. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم الأفضل أنك تجعلها مصدر وجل يوجل وجلا. نعم. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا الذي جاء عن خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وجل القلب وذرف العين، ولم يأتي عنهم أنهم يبكون بكاء فيه نحيب ورفع صوت لا في الصلاة ولا في المواعظ، إنما فيه قال فبكى رجل عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله، يبكون لكن بدون نحيب بدون رفع أصوات، ويحصل لهم وجل القلب ولا يحصل لهم الصعق، فالصعق نقص والوجل إيمان. نعم، إن شاء الله يجعلنا وإياكم منهم. حقيقة يا أخوان لا بد أن نراعي قلوبنا، والقلوب يعني لا بد من النظر فيها، لا تترك قلبك تمهلها فتصبح مثل الصخرة، لا تؤثر فيها المواعظ. إذا رأيت قلبك لا تتأثر بالمواعظ ولا تبكي فانتبه. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة يسمى المواعظ من رجل مبتدع فيبكي، ليش؟ لرقة القلب، رقة قلبه رحمه الله. نعم. قوله قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن هذه الوصية تشبه موعظة المودع، إذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس، ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع لذا طلبوا هذه الوصية. قوله أوصيكم بتقوى الله، قيل إن هذا كان يعني قبل أن يصاب بالمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالمرض يوم الخميس وتوفي يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قوله أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل يجعل المرء بينه. الوصية مر معنا تعريفها، وهي الأمر الجامع الذي يريد الموصي من الموصى لنفذه بعد موته. نعم. قوله أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله عز وجل لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات لا سيما الآيات المبدوعة بيا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذا تنبيه لطيف من شيخنا، تقوى الله يحصل بثلاثة أمور: فعل الطاعات، اجتناب المعاصي، التصديق بالأخبار. كثير من الناس قد لا يذكر مسألة التصديق بالأخبار والإقرار بها. نعم. قوله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ولو كان الأمير عبدا، وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإذا كان ذلك لا يقع، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة بالكسر معطوف على تقوى الله، أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وكما قال شيخنا العبد لا يتولى، لأن من شرط الولاية الحرية، فإذا تولى العبد فنقول إما أن ذلك لا يقع وإنما ذكر على سبيل المبالغة، هذا واحد. والثانية كلها ذكر الشيخ أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، كما قال عبد الرحمن والي مكة قال وليت على مكة ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ قال مولا من الموالي. قال ويحك، أوليت على مكة عبدا أو مولا من الموالي؟ أو أنه كان عند التولية حرا، يعني كان عبد ثم أعتق، هذه الثالثة، فأطلق عليه عبد باعتبار ما كان. الرابعة، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقر له الأمر. فهذه أربع حالات يعني توجيه للحديث. نعم. قوله فإنه من يعش منكم، وهذا فيه دليل أن شروط الولاية إذا فقدت فإن الولاية لا تزول. انتبهوا، شروط الولاية إذا فقدت الولاية لا تزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد هو ليس أهل للولاية، ومع ذلك أمرنا بما يترتب على الولاية من الأحكام. بمعنى لو كان ولي الأمر عدلا ثم أصبح فاسقا لا تزول ولايته، لو كان بصيرا ثم أصبح أعمى على قول من يرى أنه لا بد أن يكون بصيرا لا تزول ولايته، لو كان صحيحا ثم أصبح مشلولا لا تزول ولايته، فالسمع والطاعة واجبة له. نعم. قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا داء مرض، هذا داء ومرض. وهل المراد بالاختلاف الكثير وبهذا الداء العضال أنه داء في الدنيا أو داء في الدين أو هما معا؟ الحديث عام، فسيرى اختلافا كثيرا، فيشمل الدنيا والدين. وقد وقع الاختلاف في الدنيا على الملك فكل يريد الملك والمنصب، ووقع الاختلاف في الدين فوجدت الفرق التي أشار إليها شيخنا حفظه الله. نعم. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول التفرق وكثرته أرشد إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، وهذا هو الدواء. أخبر عن الداء وهذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه، لا يذكر داء إلا ويذكر دواء، لا يذكر شيئا يضر إلا ويذكر معه ما ينفع. نعم. وخلفاؤه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، رواه داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قال ابن رجب رحمه الله السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. السنة لها إطلاق عام وإطلاق خاص، والسنة أصبح علما من الأعلام على علم الاعتقاد، هذا شيء آخر. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، يعني إلزموا طريقتي، سواء في الاعتقاد، سواء في الاستدلال، سواء في العمل، سواء في الأخلاق، سواء في التعامل، وطريقة الخلفاء الراشدين. نعم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين بقوله فعليكم، وهي اسم فعل أمر، ثم وهي اسم فعل أمر، فعل أمر، ثم أرشد إليه. وهي اسم فعل أمر بمعنى إلزم، ولما قال عليكم بضمير الجمع فيكون المعنى إلزموا، لأن أسماء فعل الأمر هذه منقولة وليست قياسية. أسماء فعل الأمر إما أن تكون سماعية منقولة وإما أن تكون قياسية. السماعية إما أن تكون منقولة من حرف جر وضمير مثل عليكم وإليكم، وإما أن تكون من السماعيات كهيهات وشتان ونحو ذلك، وإما أن تكون اسم الفعل قياسيا وهو ما كان على وزن فعالي، فهذا يصح من كل ثلاثي أن يؤتى به على وزنه. نعم. هنا قال فعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. نعم. ثم أرشد إلى شدة التمسك بها بقوله عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأطراس، ذلك مبالغة في شدة التمسك بها. هنا انتبهوا، قد يقول قائل لماذا وصف النبي لماذا ألزمنا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته وطريقة الخلفاء، ليست طريقته كافية؟ الجواب بلى، طريقته كافية، ولكن ألزمنا بطريقة الخلفاء الراشدين لأجل أنهم أوجدوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فجندوا الجنود فينبغي أن نفعل مثلهم، دونوا الدواوين، مصروا الأمصار، جمعوا المصاحف، نشروا العلم، قاتلوا المرتدين، قاتلوا الخوارج، قاتلوا البغاة. إذن لهذا المقصود أنه يجب اتباع سنتي واتباع سنة الخلفاء، لأنها ترجمة للسنة العملية التي كانت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الخلفاء الراشدين يأتون بأشياء من عند أنفسهم، لا أبدا، هذا لا يقع منهم يا أخوة. الذي يقول اليوم أن أبا بكر هو الذي أحدث ما يسميه هو بحد الردة، هذا من الكذب. حد الردة بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ في حديث قال صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه، هذا ما في كلام. فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذه المسائل يا أخوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخلفاء الراشدين بالوصفين، ما هما؟ إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفين. الراشدين، الرشاد، هذه اكتبوها أحسن، الرشاد هداية في العمل، معناها أنهم كانوا في العمل أكمل الناس، فلزمنا طريقتهم. والهداية رشاد في العلم، والهداية رشاد في العلم، فلزمنا طريقتهم في العلم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جمع للصحابة بين وصفين، كمال العمل وكمال العلم. فالكمال العملي والكمال العلمي موصوف به الخلفاء الراشدون، فلذلك يجب علينا أن نتبعهم ولا نتبع من دونهم. نعم. قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في رواية أبي داود وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يكون شيء من البدع حسنا لعموم قوله وكل بدعة ضلالة. كل هذه الإخوة هذه كلية مطلقة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أطلقها، لما قال كل ما يجوز أن يقول لا في شيء منه، لا هذا غلط، هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يجوز أن يجي واحد يقول في واحد من الملائكة ما سجد؟ الله يقول كلهم أجمعون، كل تفيد العموم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهذا ما يقوله مرة ولا مرتين ولا ثلاث، في كل جمعة يقوله كما في صحيح مسلم من حديث جابر، يقول كل بدعة ضلالة، فدل على أن البدع كلها ضلالة. لكن لا بد أن نفهم ما المراد بالبدع. يجيك واحد يقول لك السيارة ضلالة، أنت ما فهمت معنى البدعة. البدعة معناها إحداث أمر في الدين، إحداث أمر في الدين، هذه هي البدع. أما الإحداث في الدنيا هذا ما يسمى بدع، هذا كيفكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن الممنوع هو أن نحدث في دين الله وفي دين رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. أما المحدثات في الدنيا فهي راجعة إلى وصول الإسلام، هل هي مباحة ليست مباحة، هذا هو المرجع فيه. فالقاعدة كلية وليست كلية أغلبية بل كلية مطلقة. نعم. وقد روى محمد بن ناصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن ابن الماجشون أنه قال، ابن الماجشون هو عبد العزيز بن عبد الملك بن الماجشون، وكان من أئمة السنة الموازين للشافعي، يعني كان في مرتبة الشافعي. نعم. قال ابن الماجشون سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كلام جميل. يعني نقول هذا الرجل يقول هذه بدعة حسن، طيب إذا كانت هذه بدعة حسن لماذا لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأمور بأن يبلغ البلاغ المبين؟ يقول لك يا أخي قراءة القرآن عند الخور ما فيها شيء، أمر خير. كيف أمر خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، المقابر ما تقرأ فيها القرآن، ونهى عن الصلاة في المقابر، فكيف نقرأ فيها القرآن؟ وقال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا فقد نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير كما هو واضح من سبب الحديث. هذا أكثر حديث يستدلون به. يقول طيب شو تقول ما في بدعة حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. والعجيب، هذه اكتبوها من التناقضات عند أهل البدع، والعجيب والغريب أنهم يقولون لا حسن إلا فيما جاء به الشرع، العقل ما له دخل في التحسين. يا أخي إيش التناقض هذا؟ أنتم في كتب الاعتقاد تقولون إن الحسن ما يراه الشرع حسنا والقبح ما يراه الشرع قبيحا، إذن ما عندهم شيء اسمه حسن وقبيح عقلي، طيب ليش بعدين بعقولكم تقولون هذا أمر حسن؟ تناقض ولا لا؟ تناقض عجيب سبحان الله العظيم، تناقض وتدارك على الشر، وهذا شأن البدع دائما يقعون في التناقض. فهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة لا يدل على جواز البدع، لأن سبب وروده يدل على المراد منه، لأنه قال سنة حسنة، ما تكون من سن في الإسلام سنة سنة، إذا لابد أن تكون سنة، يعني طريقة ماضية هو سنها. شون طريقة ماضية هو سنها؟ لأن السن الأول هو فعله، والسنة حسنة علم سابق موجود. فافهموا المعنى، سن في الإسلام يعني عمل في الإسلام، خلينا نقول أحدثه، خلينا نقول فعل، ما في مشكلة، فعل ماذا؟ فعل سنة حسنة، إذن هي موجودة، مو من نفسه، فهمتم الآن؟ مو من نفسه أحدثها، إنما هو فعل ما كان موجودا، فإذا ما كان موجود فإن رآها الناس هي شيء جديد هذا في نظرهم، ولا هو موجود في الشرع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير، كما هو واضح من سبب الحديث أن النبي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة كبيرة فتابعه الناس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وهو محمول أيضا على من أظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها، كما حصل من عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أظهر، ويجي واحد يدعي العلم ويتكفر الحديث ويقول إن التراويح من محدثات عمر، أعوذ بالله من ذلك. نعم. فتركه خشية أن يفرض عليهم كما في صحيح البخاري، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض لانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب، فأظهره عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، وما جاء عنه رضي الله عنه من قوله نعمة البدعة، أو نعم البدعة، لا يجوز يجوز نعم البدعة اللي في البخاري نعم البدعة، وجاء في بعض الروايات نعمة البدعة. نعم، أتؤنث وتذكر، لأن البدعة ليست تأنيثا حقيقيا. كما في صحيح البخاري يريد إظهار صلاة التراويح، يراد به البدعة اللغوية، مثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة، وقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، هو من سنة الخلفاء الراشدين، ويكون إجماعا، ويكون إيش؟ إجماعا. نعم. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. هو جاء عن ابن عمر إنكار الأذان الثاني، الأذان الأول اللي هو يسمى الثاني باعتبار وجوده، ولا هو الأول باعتبار أدائه، ولا لا باعتبار الأدائي، الأذانين أول أذان عثمان ولا أذان النبي صلى الله عليه وسلم، أذان عثمان، لكن باعتبار وجوده يسمونه الأذان الثاني. فعثمان رضي الله عنه لما أذن الأذان الثاني بإجماع من الصحابة الموجودين ما تكلم أحد، إنما ابن عمر سئل في آخر حياته فقال بدعة. فقوله هذا يحمل على أحد أمرين، إما أنه محمول على البدعة اللغوية، يحمل على أنها بدعة لغوية، وإما أنه كما قال شيخنا أنه لم يصح، ولكن في نظري أن السند إلى ابن عمر صح. وهل تترك هذه السنة لعدم وجود الداعي؟ لا، لا تترك هذه السنة، هذه سنة الخلفاء الراشدين، سنة الخلفاء الراشدين ملزمة كسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الإجماع عليها أيها الإخوة، ما في نزاع، وإلا سننقض أشياء كثيرة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث الأولى استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. نعم، يعني دون الإكثار، لأن ذلك يكون سببا في عدم التأثير. نعم. الثانية حفظ الصحابة رضي الله عنهم على الخير لطلبهم الوصية منه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، هي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. والله ما سمعت الشيخ بن باز في مجلس إلا وله فيه يعني نصيب من الوصية بالتقوى والتذكير بالتقوى. نعم، هذا أمر مهم. نعم. الرابع أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. وفي الجمع أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ما الفائدة في الجمع؟ فائدتان: تقوى الله يحصل فيه صلاح الدين والآخرة، والسمع والطاعة فيه صلاح الدنيا. تبعنا الآن؟ فجمع بينهما معا. الخامس المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. نعم. السادسة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. السابع أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. الثامنة بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنهم راشدون مهديون. التاسعة التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. العاشرة أن البدع كلها ضلال فلا يكون شيء منها حسنا. الحادية عشرة الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. إياكم أيضا اسم فعل، اسم فعل ومعناه احذروا، إياك احذر أنت، إياك احذر أنت، إياكم احذروا أنتم. نعم. الثانية عشرة بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصها. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال قد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث والذي قبله من الحديث الجامع لذلك النووي رحمه الله ذكرهما في هذا الجامع لكونهما مشتملين على جوامع من الأمور التي يحتاجها المسلمون. نعم. قوله قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار يدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار ويدل على وجود الجنة والنار. نعم الجنة والنار موجودتان وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة عموم المسلمين خلافا للمعتزلة. وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أنهم لا يعبدون الله ربة في جنته ولا خوف من ناره وهو باطل لحفظ الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار. قد قال الله عن خليله واجعلني من ورثة جنة النعيم ويدل أيضا على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وقد جاء في ذلك آيات كثيرة منها قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وذلك لا ينافي ما جاء في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه البخاري ومسلم. فإن الباء في الحديث للمعاوضة وفي الآيات للسببية. دخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه في بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشريع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم وما عظمه ومشقة الإتيان به، فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. رواه البخاري ومسلم. الطاعات ولو شقت على النفوس فإن عاقبتها حميدة سواء في الدنيا أو في الآخرة، فالإنسان في أول الأمر يجد مشقة في طلب العلم، لكن في الآخر سيجد لذة يعلم أن الدنيا لا تساويها، وهكذا يجد مشقة على الطاعات، فإذا رأى ما عند الله عز وجل يعلم أن الدنيا كلها لا تساوي شيء. نعم. قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض. وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا مشتمل على بيان حق الله، وهو إخلاص العبادة لله، ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله. وقد ذكرت في الحديث هذه الأركان مرتبة حسب أهميتها، وقدمت الصلاة لكونها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لتكررها في اليوم والليلة لخمس مرات، وذكر بعدها الزكاة لأنها لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة إليه، ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام، وبعده الحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الشاهد أنه بدأ بذكر التوحيد، لأن الإنسان إذا أدى حق الله عز وجل فإنه حري أنه سيؤدي حقوق الناس. نعم. قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ صوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. لما بين صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال عن الصوم: الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، الصوم وقاية في الدنيا والآخرة، فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وهو وقاية في الآخرة من دخول النار. وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وهذا الحديث: يوما في سبيل الله، المقصود به في الجهاد. نعم. وقوله: وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحق بها الخطايا ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار. والخطايا هي الصغائر، وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة الخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار إنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذلك في قوله لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى إليه يتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. هذا جوف الليل يعني وسطه، ومعلوم أن أفضل قيام الليل آخره. نعم. قوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه، قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون، وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسه الإسلام وعام يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، ووصفه بأنه ذروة سلام الإسلام، وذلك بأن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. قوله ألا أخبرك بميلاد ذلك، هذا إذا كان الجهاد جهادا صحيحا شرعيا فإنه يؤدي إلى ظهور الدين وعلوه على الأعداء، أما إذا كان الجهاد مدعى فإن ذلك يكون سببا عياذا بالله على استعداء الكفار وغلبتهم على المسلمين. قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في هذا بيان خطر اللسان، وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، ما بين الرجلين هذه كناية عن الفرج، فمن صان لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب وصان فرجه عن الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة من المسلمين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، ومن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم. المقصود به من المسلمين، أكثر ما يدخل الناس النار من المسلمين بسبب الألسن. فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت بالإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول، وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. قوله ثكلتك أمك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث، هذا دليل على تواضع شيخنا أنه ينقل من يعني زميله، وهذا كان الأمر كما قال الإمام البخاري لا يكون الرجل عالما حتى ينقل عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معلاها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال، بل إنما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن أضيف إليه. ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمة بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله وحسن ترتيبه صحيحة أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله معاوية: لا أشفع الله بطنه، يكون دعاء له وليس دعاء عليه. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. الثاني أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تثنيان. الثالث أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. بيان أهمية العمل المسؤول عنه أنه عظيم. الخامس أن الطريق الموصل للنجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله التيسير، يسأل الله من فضله، فليس من سأل فضله كمن لا يسأل. وهذا موجود حتى عند الناس، الذي يسأل الملك يعطيه، فكيف الملك الملوك جل في علاه. نعم، نسأل الله من فضله. نعم. السادس أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. السابع أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. التاسع أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. العاشر الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض. النوافل أسوار لحفظ الفرائض، لذلك ينبغي المداومة عليها. نعم. الحادية عشر إن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. الثانية عشر بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. الثالثة عشر بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام. الرابعة عشر بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. تبون نتوقف الاثنين القادم ولا موجودين؟ موجودين، خلاص. استغفر الله.